اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. آمين. إن شاء الله نكمل كلام في سورة آل عمران. خلينا المرة اللي فاتت إن كان سبب نزول السورة أو أوائل السورة هو وفد نصارى نجران الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بعدما أرسل إليهم النبي الكتاب الذي يدعوهم فيه إلى الإسلام، فأتوا في وفد قرابة 60 إلى 80 رجل يناظرون النبي عليه الصلاة والسلام ويدعون الإلهية لنبي الله عيسى. فنزلت أوائل سورة آل عمران حوالي 89 آية في الرد على هؤلاء النصارى. وكنا توقفنا عند قول الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هو الذي أنزل عليك الكتاب، بداية رب سبحانه وتعالى بيذكرنا بالمنة العظيمة والنعمة الكبيرة التي أنعم بها علينا سبحانه وتعالى، وهي نعمة القرآن. هو الذي أنزل عليك الكتاب. أنا عايز تتخيل حياة المسلمين بدون قرآن، كيف ستكون حياتنا لو أن الله عز وجل لم ينزل هذا الكتاب الكريم على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى لما قريش طلبت الآيات من النبي عليه الصلاة والسلام والمعجزات عشان يصدقوه، احتج عليه سبحانه وتعالى وقال: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليه. مش كفاية؟ يعني أما كان كفاية له أن ينزل عليه الكتاب تكلم به رب العالمين سبحانه وتعالى كلاما حقيقيا بصوت وحرف يقرأه الناس يتعلمون منه، دي مش كفاية؟ فإنزال الكتاب وإنزال القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام وجعل هذا القرآن دستور للمسلمين إلى قيام الساعة من أكبر النعم الذي لو تأملت في شريعة الإسلام لعلمت أنها من أكبر النعم التي أنعم الله عز وجل عليها. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. تفتح التفسير تقول لك: فضل الله الإسلام ورحمته القرآن. يعني القرآن رحمة للمسلمين. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسرا. حتى ان روايات كثيرة عن اهل السير كان يعني سندها غير منضبط، بس مشهور في كتب السير ان كفار قريش نفسهم كانوا يخرجون في الليل، ابو جهل وابو سفيان قبل اسلامه، وكانوا يخرجون يتسللون في الليل يتنصتون الى النبي عليه الصلاه والسلام وهو يتلو القران ويصلي في الكعبه من كثر حلاوه القران وان له على القلوب سلطان لا يستطيع أي إنسان صادق أن يصد هذا الكلام. حتى أن الوليد بن المغيرة ثبت عنه أنه قال: إن له الحلاوة وإن عليه الغلاوة وإن أعلاه لمغدق وإن أسفله وإن أعلاه لمغدق لمسفر وإن أسفله لمغدق وإنه لا يعلو ولا يعلى فهذا من كثير أكبر. فقوله سبحانه وتعالى: هو الذي انزل عليك الكتاب، بدايه انعام من ربنا سبحانه وتعالى وشهود هذه النعمه ربنا سبحانه وتعالى انزلها علينا وهي نعمه انزال الكتاب. طيب، منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات. لماذا جاء السياق بدايه في الكلام عن المحكم المتشابه من القران مع ان الايات كلها ترد على نصارى نجران وترد عليهم شبه الالوهيه التي دعوها لعيسى عليه السلام وانه هو الله وانه ابن الله وانه ثالث ثلاثه؟ المفترض ان الايات كلها معنيه بالرد على هذا الوفد، فلماذا جاء في سياق الايات الكلام على ان القران منه المحكم والمتشابه؟ وهيجرنا لسؤال ثاني بعديه: لماذا انزل الله عز وجل في القران المتشابه؟ لماذا لم يرد القران القرآن كله لم يكن القرآن كله مكتمل. بعث كتب التفسير يعني صاحب التحرير والتأمير هو الوحيد تقريبا اللي أشار المعنى ده، وقال أنه روي في بعض الآثار أن وفد نجران لما جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام وكانوا النبي أرسل إليهم بعض آيات من القرآن التي تتكلم في حقيقة عيسى عليه السلام، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقول ثلاثة انتهوا خيرا منها، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد. ففي بعض الروايات صحيح التحرير والتنوير بيقول أنهم احتجوا بهذه الآية على النبي قصة قصة، فقالوا يا محمد تزعم أن عيسى عبد وليس إله، وفي القرآن نزلت الآيات أنه كلمة الله وروح، فإزاي مش إله؟ ومش كلام الله صفة من صفات الله عز وجل، وصفات الله عز وجل ليست مخلوقة، فلو سلمت أن عيسى هو كلمة الله كما يقول القرآن عندكم يبقى لازم تسلم أن عيسى ليس مخلوق، لأن كلام الله عز وجل غير مخلوق. وتكلمت الآيات أنه روح، أنه روح الله عز وجل، فما معنى الكلام؟ فلذلك عرض القرآن ونبه إلى أن آيات القرآن فيها محكم متشابه، وأن الراسخين في العلم هم الذين يردون المحكم المتشابه المحكم حتى يتسق النص. ما ينفعش آخد آية وأقطع يمين، ما ينفعش أقول فويل للمصلين مثلا، لازم أقول الذين هم عن صلاتهم. يبقى بداية الغرض الأولاني من إنزال هذه الآيات في هذا السياق هو إن وفد أصحاب الأشجار احتج على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الشبهة وأخبره أن هذه الآيات قد تكون فيها حجة له على النبي عليه الصلاة والسلام وأن عيسى فعلا إله وليس رسول. فنزلت الآيات تقول هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات أي بينات قاطعات واضحات لا يحتملن التأويل ولا التغيير، لها تفسير واحد وهي معنى محكم متشابه دلوقتي، هن أم الكتاب يعني أصل الكتاب، وأخر آيات أخرى من القرآن برضه متشابهات قد تشتبه على البعض وقد لا يعلم تفسيرها كثير من الناس، وقد تتعدد التأويلات والتفسيرات في هذه الآيات. حلها إيه؟ أن نرد هذا المتشابه إلى المحكم فيتصل النص. مثال ربنا سبحانه وتعالى ذكر عن نفسه في القرآن أنه هو السميع البصير، صح؟ أنه كان سميعا بصيرا. طيب السمع ده سمع الرحمن سبحانه وتعالى ازاي؟ وبصره ما هي كيفيته؟ متشابه. محتاجين نرد المتشابه الى المحكم حتى يتسق النص ونقول الايه المحكمه في القران بتقول ليس كمثله شيء وهو السمع البصير. يبقى ليس كمثله شيء محكم. يبقى كل اسماء الله عز وجل وصفاته التي ترد في القران نقر معناها الله سبحانه وتعالى يسمع ويبصر ويرحم، لكن كيفيات هذه الصفات لا يعلمها الا الله، محدش يعرفها، لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. رد المتشابه الى المحكم يرفع الخلاف ويتسق النص. هم احتجوا على نفس السنه بهذه الايه ان الله قال انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته. فقالوا ازاي كلمه الله وهو مخلوق؟ ورد طبعا على الشبهه دي أن عيسى ليس هو كلمة الله عز وجل نفسه، الله عز وجل قال كن فكان عيسى، فليس عيسى هو كن، ولكن عيسى جاء بسبب قول الله عز وجل كن، فده من باب تسمية الشيء بسببه، لأن عيسى خلق بسبب كلمة الله عز وجل أن الله قال له كن فكان، بدون نطفة وبدون أمر. فلما قال الله عز وجل له كن فكان عيسى بكلمة الله عز وجل، فسمي عيسى كلمة الله من باب تسمية الشيء بسببه. أما روح الله عز وجل فدي إضافة ملكية كقول أحدهم أرض الله، سماء الله، ناقة الله، عباد الله، هل ده معناه أن سبحانه وتعالى؟ لا، دي إضافة ملكية. فروح الله يعني روح من الله عز وجل خلقها وأرسل بها جبريل ونفخها في درع مريم فحملت به، وقال الله عز وجل له كن فكان. كان عيسى في بطن مريم عليه السلام. فده سبب ان الايات فيها السياق في الكلام عن المحكم والمتشابه. طيب بعد كده ايه هو المحكم وايه هو المتشابه؟ المحكم هي الايات الواضحه البينه التي لا اشتباه فيها ولا التباس بين الناس. كلام واضح يا ايها الذين امنوا اقيموا الصلاه، خلصان مش محتاجه تفسير. اما المتشابه هي الايات التي قد يكون فيها عند كثير من الناس اشتباه او التباس في ذهنك وفهمك انت مش في الحقيقه. السلف له اخبار كثيره في المحكم المتشابه. القول الاول قول ابن عباس ان المحكمات هي الايات الناسخه التي فيها بيان الحلال والحرام والحدود والفرائض، حاجات التي لا تحتمل تاويل او تبعيض. معروف الفرائض، معروف الحلال والحرام في القران، معروف حدود الله سبحانه وتعالى. الايات الناسخه التي نسخت ايات قبل ذلك او احكام قبل ذلك، هذه محكمات. اما المتشابه منها هو قيل ان هي الايات المنسوخه، وقيل هي الايات التي تحتمل اكثر من وجه او اكثر من معنى في التفسير. القول الثاني في المحكمات انها الجامعات، وده قول ثاني لابن عباس. الايات الجامعه بجمعت معظم صنوف الخير. ابن عباس ضرب مثال قال مثل قوله تعالى قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها ما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. 10 نصائح. والايات تعلم وقال ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا وذي القربى واليتامى والمساكين الى اخره. الايات دي مجموعه من الخير اجتمعت عليها كل الشرائع ولا خلاف فيه، واضحه قيل ان هذه المحكمات. قول محمد بن اسحاق وهو من اشهر الاقوال برضه ان المحكمات هي الايات التي فيها حجه الله عز وجل على عباده ودفع الباطل ليس لها تصريف ولا تحريف. ما ينفعش تغير معناها، معناها واضح صريح لا يحتمل التأويل. اما المتشابهات فهي الايات التي لها تصاريف وتاويل اخر. ابتلى الله عز وجل عباده بهذه الايات المتشابهات لينظر من يثبت على امره ومن يزيغ قلبه عنه. قول الرابع ان المحكم هو ما لا يحتمل من التاويل الا قول معنى، لكن المتشابه يحتمل اكثر من وجه او معنى في التفسير. قول الاخر ان المحكم هو ما استقل بنفسه ولا يحتاج الى بيان. آية واضحة مش محتاجة تفسير. أما الآيات المهملة التي تحتاج إلى بيان وتفصيل متشابهة. القول السادس وهو مذكور أيضا عن ابن عباس أن القرآن كله محكم إلا الحروف المقطعة. ألف لام ميم حاميم كاف يا عين صاد يا عين صاد. آيات حروف مقطعة متشابهة مش عارفين معناها. ويمكن بعض العلماء معترض على المعنى ده وبيقول إن مش هو ده المقصود، إن المتشابه مش معروف معناه. قول آخر أن المحكم هو ما علم الله عز وجل، ما علم الله أهل التأويل تأويلا. اللي العلماء عرفوا تفسيره هو المحكم، واللي لسه حتى الآن لا يعلمون تأويلا ده متشابه. زي إيه؟ زي وقت الساعة، متى تقوم الساعة؟ محدش يعرف. علوم الغيب كلها لا يعلمها إلا الله. طيب السؤال اللي بعد كده، طيب ليه ربنا سبحانه وتعالى أنزل آيات متشابهة في القرآن؟ القرآن المفترض أنه نزل شفاء ورحمة وهداية للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فما هي حكمة الله عز وجل أن ينزل آيات متشابهة قد تحتمل أكثر من معنى أو أكثر من تأويل، أو قد يفهمها أشخاص فهم آخر خاطئ، أو يحملونه على مرادهم وأهوائهم وأغراضهم؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى ابتلى العباد بهذا الأمر وهو أمر الآيات المتشابهة ومعرفة سنة الله عز وجل وحكمته في خلقه؟ فالبعض قال إن اللي يفهم كلام العرب واللغة العربية يعلم أن للعرب في كلامهم طريقة موجزة مباشرة في الكلام، وطريقة فيها مجاز والمعنى لا يكون فيها مباشرة، وهي الطريقة التي يستملكها العرب اللي هي المجاز والكناية والإشارة والتلويح. الحاجات دي كلها عند العرب بلاغة، هندرس البلاغة في إعدادي وثانوي، صور البلاغة الكناية والاستعارة ومجاز المرسل والحاجات دي كلها. ليه بيسموها بلاغة؟ لأن العرب لما يدخلوا هذه الصور وهذه الأشياء في كلامهم يكون كلامهم أبلغ ويستملكونه، يبقى عندهم اللي بيتكلم بالطريقة دي أكثر بلاغة وأكثر فصاحة. فأراد الله عز وجل أن ينزل القرآن منه ما هو مباشر ومنه ما هو فيه المجاز والكناية والإشارة والتلويح ليكون حجة على العرب وليكون أبلغ الكلام إن هم أهل البلاغة والفصاحة. ده خطأ. سبب آخر أن الله عز وجل أراد أن يختبر عباده وامتحانه. القرآن نزل من السماء، في ناس ابتدت بالقرآن وفي ناس ضلت بالقرآن. مش قادر تقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة لمين؟ للمؤمنين. طب وناس تانية ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. يعني القرآن ينزل عليه فيزداد خسارة؟ آه. قلب فاسد، أرض فاسدة لا تقبل الماء ولا تنبت الكلى ولا رش. قال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. نفس الآية نزلت عن مؤمن زاوية إيمانه ونزلت عن قلب مرض زادته رجسا إلى رجسه وماتوا وهم كافرون. القلب عمزة الأرض والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبص لا يخرج إلا به. الأرض الطيبة بمجرد ما ينزل عليها الماء تبت سريعا، لكن الأرض الخبيثة البور مهما نزل عليها ماء السماء لا تبت، وإذا أنبتت أنبتت الحنظر والشوك والأشياء التي لا فائدة منها. هي القلوب كده، في قلوب القرآن لما نزل عليها أنبتت وفي قلوب القرآن لما نزل عليها ما نفعش معاها، مش عشان عرف القرآن، لا عشان عرف القلوب. القلوب لا تقبل الوحي، الأرض لا تقبل الماء. فكان ده السبب التالي امتحان واختبار في عباده المؤمن سبحانه وتعالى. فالمؤمن يرد المتشابه إلى المحكم فيهتدي، أما الذي في قلبه مرض فيرتاب ويزيغ عن الطريق ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا ويجعله كله. برضه حكمة أخرى من الحكم اللي ذكرها العلماء في إنزال المتشابه في القرآن، قالوا أن الله عز وجل أراد أن يشغل أهل العلم بهذه الأبحاث وعلم رد المتشابه إلى المحكم وفهم الشريعة فيطول فكرهم وبحثهم ويزداد تزداد أجورهم ويساهم على نشر هذا الأمر بين الناس. ولو جعل الله عز وجل القرآن كله محكما بطريقة واحدة لاستوى فيه العالم والجاهل. الكتاب كلما زادت أهميته بين الناس كلما لم يفهمه إلا الخاص. ربنا سبحانه وتعالى جعل في القرآن مزية ولقد استمر القرآن للذكر، أي إنسان بيقرأ القرآن بيفهم، لكن رد المتشابه إلى المحكم وفهم هذه الدقائق في علم القرآن لا يعلمها إلا الخواص. بقى في علم اسمه تفسير القرآن، وبقى في علم اسمه أصول التفسير، وبقى في علماء اسمهم أهل التأويل وأهل التفسير كمجاهد وقتادة والضحاك وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم والسدي والمقاتل كلهم تمام ابن عباس، مدرسة ابن عباس في التفسير، وبقى في مفسرين بعدهم عملوا كتب وكتبوها، وبقى في ناس بتقرا الكتب دي بعد كده بعد 1500 و1400 سنه، والدروس بتتقال في شرح كلام الله عز وجل ورد المتشابه المحكم والرد على الشبه في هذا الدين. ده في علوم اسمها اصول القران، قراءات، تجويد. القران لوحده له علوم كامله، حتى في كل اسمها كليه القران الكريم تدرس كل علوم القران. فاراد الله عز وجل ان يشتغل المسلمين واهل العلم فهم هذه الدقائق ويطول فيها بحثهم وذكرهم فيزداد العلم ويزداد الايمان ويزداد ذكرهم بالله عز وجل. هي القعده اللي احنا قاعدين عليها ببلاش. ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم الا حفتهم الملائكه وغشيتهم الرحمه وتنزلت عليهم السكينه وذكرهم الله فيمن عنده. فانت قاعد عشان تفهم كلام ربنا سبحانه وتعالى، عشان نحاول نصل الى المعاني التي اراد الله عز وجل ان تصل الينا، عدات حسنات شغاله في الجنه مخلصه لله عز وجل، ونعم كثيره تتنزل عليك ويذكرك الله عز وجل. فيبقى في رابط قوي بينك وبين هذا الدين بفهم هذا الدين. الحكمه الرابعه والاخيره اللي ذكرها العلماء، قالوا ان اهل كل فن وصناعه يتعمدون ان تكون في علومهم بعض المعاني الغامضه والمسائل الدقيقه عشان العلم ده لا ينتقصه عوام الناس، وعشان خواص الناس واصحاب الفهم العالي يفهمون ان هذا العلم فعلا يحتاج الى فهم، يحتاج الى بحث، يحتاج الى درايه وطول بحث، ففيه رفعه لمكانه القران وقدره بين هي دي الحكم يعني العلماء لخصوها في الغرض من انزال الله عز وجل الايات المتشابهه في القران، وان القران لم يكن كله محكم. فنصر الزوار لم يحتج على النبي صلى الله عليه وسلم بان عيسى ذكر في القران انه روح الله وانه كلمه الله وانه يحيي الموتى. انت يا محمد صلى الله عليه وسلم مش قلت في القران أن عيسى عليه السلام يبرئ الأكمل والأبرص ويحيي الموتى؟ طب إزاي مش إله؟ وفي حد بيشفي ويحيي الموتى غير رب العالمين سبحانه وتعالى؟ فأثاروا هذه النقط المتشابهة ولم يكملوا الآية ولم يردوا المحكم إلى المتشابهة. طيب وفين قوله تعالى بإذن الله؟ وأبرئ الأكمل والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. ما قالوش، ما خدوش بالهم منها. اقتطع المقطوعة اللي تخدم هواه. وأين قول الله عز وجل إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل؟ وأين هذا من قوله سبحانه وتعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون؟ وأنتم مقرون أن آدم مخلوق عليه السلام. كل ده مشكوش، لكن المسلم لما تنزل هذه الآيات التي قد تحتمل معنى مخالفا ما ياخدش الهوى ويطلع يجري، ما ياخدش الهوى للمصلين ويمشي بيها. لابد ان يرد هذا المتشابه الآيات المحكمه اصول الكتاب حتى اتسق النص. وسبب ايراد الشبهات عند كثير من اعداء الدين انه ياخد حتى يطلع يجري. سمعت مره واحد بيقول بيحتج ان الحكم في الدين ليس مقيدا بقوانين الشريعه التي كانت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وانما دي كانت رؤيه خاصه بالنبي مناسبه لتحكم هذا المجتمع الذي نزلت عليه ايات القران ونزل عليه الاسلام. لكن بعد كده الازمنه اللي جايه ممكن تغير الاحكام براحتها بما يناسب هذا الزمن. ايه يا عم دليلك على الكلام ده؟ قال الله عز وجل وانزلنا اليك الذكرى، لان الايه الثانيه تحكم بين الناس بما اراك الله. اهو يبقى انت تحكم بين الناس بما اراك الله، باللي انت شايفه. طب يا اخي الخطاب للنبي عليه الصلاه والسلام. الرسول اللي يوحى اليه الذي لا ينطق عن الهوى، ربنا بيقول له ان الكتاب نزل اليك لتحكم بين الناس بما اراك الله، يعني من الشريعه اللي ربنا اوحى ليك. لا خد الكلمه وفهمها عشان تخدم هواه الغرض. عشان تعرف ان كل اللي بيقول في الشبهات في القران هو في مرض، لان في مشكله، في ضعف عنده مساله عايز يخدمها، وبيبحث عن اي ايه تخدم هذا المعنى او هذا الهوى في قلبه. محتاج من الايه وطلع على الشمس في التلفزيون يقول الكلام، يقول ربنا بيقول لتحكم بين الناس بما اراك الله. يبقى انا هحكم باللي انا شايفه صح ويناسب هذا الزمان حتى لو كان يخالف ما كان يحكم به النبي عليه الصلاه والسلام في زمانه. هو كان كده مش غلطان، انا كده بعمل ربنا بيقول عليه. واحد تاني لما سمع قول الله عز وجل ولا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. دي حالة قدام بقى. بيحتاج بداية إن ينفع واحد يقابل واحدة في السر ما دام غرضه شريف. مش هقول حاجة غلط، مش هيعمل حاجة غلط. عايز يقابل واحدة على جنب كده فبيقول لي مش ربنا قال ولا توعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. أنا رايح أقول قول معروف، مش ناوي أعمل غلط من باب الحالة. شوف فاهم منها إزاي؟ عندنا أصلا نزلت في المتوفى عنها زوجها اللي هي لسه ما انقضاش عنها عدة انه يزوجوها من 4 شهور 10 ايام، اباح الشريعه في الفتره دي ان يعرض لها بالزواج ولا يصرح اذا اعتدت فاذنين. خد الايه ونزلها على مساله خاصه بيها. ايه السبب اللي هو عمل كده؟ ان في مرض في القلب ضعيف، ان قدام مسألة معينة وعايز يقابل وعايز يعمل الحرام ده ويبحث عما يخدم طلبه وهواه. طيب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ يعني ميل وانحراف وهوى فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء الهوى. ابتغاء الفتنة أي ابتغاء الإضرار لأتباعهم والترويج لما يريدون، وابتغاء تأويله أي تحريف على ما أرادوا كما قال الله عز وجل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. دلوقتي العلمانيين بيحتكوا بالايه؟ ان ربنا اباح الكفر والعياذ بالله، ربنا هو اللي قالهم يا اخوانا اللي عايز يؤمن يؤمن واللي عايز يكفر يكفر، وده ينفع وده ينفع. هل هو ده مقصود الايه؟ قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. طب كمل الايه؟ انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه وتحسبه. يبقى سياق الكلام كان توبيخ وتعنيف، مش معنى الكلام ده اللي عايز يؤمن يؤمن اللي عايز يكفر يكفر. رب العزه سبحانه وتعالى هيامر بالكفر، قل ان الله لا يامر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون. ماشي. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه، الفتنه يعني الضلال، وابتغاء تاويله يعني تحريفه وتفسيره على المعنى اللي هم عايزينه. قال تعالى وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا. في وقفين، إما نقول وما يعلم تأويله إلا الله بتقف، ربنا بس هو اللي يعلم تأويله، وبعدين تبدأ جملة جديدة والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقف آخر إن احنا نقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني الله عز وجل يعلم تأويل القرآن والراسخون في العلم يعلمون تأويله. طيب ايه معنى التأويل على الوقف الأول وايه معنى التأويل على الوقف الثاني؟ على الوقف الأول احنا هنقف فيه على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، هيبقى التأويل هنا معناه أي حدوث هذه الوقائع عيانة، إن القرآن أخبر عن أهوال القيامة وما سيحدث فيها لكن لا يعلم تأويل هذه الأمور إلا الله، يعني وقت حدوثها وكيفيات حدوثها الحقيقية ما نعرفهاش. قال تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاء رسل ربنا بالحق. يأتي تأويله يعني يجوا نيابة الرسل. يبقى التأويل على المعنى الأول والوقف الأول معناه حدوث الأشياء التي حذر منها القرآن، حدوثها واقعة وكيفياتها وأوقات حدوثها. وعشان كده لما يوسف عليه السلام ده في نهاية القصة رفع أبويه على العرش وخر له سجدا وقال يا أبتي إيه؟ هذا تأويل رؤيا. شفت الرؤيا حصل، تأويل رؤيا يعني الرؤيا حصل زي ما كنت شايفها من 40 سنة في المنام أهي حصلت. فهذا تأويل رؤيا يعني هذا واقع الرؤيا اللي حصل فعلا. فعلى هذا المعنى لا يعلم تأويل القرآن إلا الله. إحنا مجرد أخبرنا عن علامات وأمارات وهيئات الساعة حقيقة القيامة وحقيقة الجنة وحقيقة النار وحقيقة الصراط مجرد معلومات فلا يعلم تأويلها تأويلها إلا الله عز وجل. وبعد كده تكون جديدة والراسخون في العلم يقولون آمنا به أي بالقرآن كل يعني محكم متشابه من عند ربنا وما يفكر إلا هو. على الوقف الثاني هيبقى معنى التأويل التفسير. نحن نقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. يعني الله عز وجل يعلم تفسير كتابه ان هو كلام نتكلم به، والراسخون في العلم المتمكنون من العلم يعلمون تاويل اي تفسير ايات القران فيردون المتشابه الى المحكم حتى ينبسط النص. فيبقى الكلام وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب. صحيح البخاري من حديث عائشه رضي الله عنها قالت قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية ثم قال إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين حكى الله عنهم فاحذروهم. بس حتى ذكرهم في القرآن أن في قلوبهم زيغ وما أنهم يتبعون ما تشابه إذا رأيتهم فاحذرهم، إنهم دول الذين يريدون الشبهات على هذا الدين. يعني بعض المفسرين قال إن المصريون الخوارج لأن دي أول فتنة وقعت في الإسلام، وكانت بدايتها في زمان النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يقسم الغنائم بين أصحابه، فكان النبي يعطي المؤلفة قلوبهم اللي لسه التزامهم جديد وإسلامهم جديد يزيد له في العطية عشان يحببهم في الإسلام. فخرج له رجل من المسلمين وقال: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. هذه قسمة لم يرى بها وجه الله، يتهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك من لم أعدل، من يعدل إن لم أعدل أنا، خبت وخسرت إن لم أعدل، من يعدل إن لم أعدل أنا، أيأمنني أهل السماء وأهل الأرض ولا تأمنني؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى مستأمنني على الشريعة والوحي وانت مش مستأمن قسم الغنائم. فلما قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: يا رسول الله دعني اضرب عروق هذه الامه. النبي قال له: سيبه، دعه يخرج من ضرعي هذا قوما يحتقرون صلاتكم الى صلاتهم وصيامكم الى صيامهم، يقرؤون القران لا يجاوز قراءته، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه، لئن ادركتهم لاقتلنهم قتل عبد. ظهرت الفتنة جلية في زمان سيدنا علي رضي الله عنه وعرف النهروان لما احتجوا على سيدنا علي وقالوا: حكم الرجال في كتاب الله عز وجل ورفع القرآن على السيوف، حصل معركة النهروان. وقال علي: لا تبدأوهم بالقتال، يكن لهم بدء الفجور وثنان، ونهى عن متواضعة الجرح فيهم. ودي كانت أول فتنة ظهرت بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. فقيل إن اللي كانوا بيأولوا القرآن وفي قلوبهم زيف ويحرفون الكلام على ما أرادوا كانوا هم الخوارج، وإن كانت الآية عامة في كل من تبع المتشابه من الدول. قال تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا هو. هو ده الراسخ في العلم، إذا ربنا سبحانه وتعالى شرح صدره لهذا الدين وأنزل فعلا القرآن على أرض طيبة في قلبه قبلت هذا الوحي وانبتت الكلام والعشر، هو نفس استفاد وافاد من حوله، يقولون امنا بهذا القران وسلمنا بكلام الله عز وجل، وعلمنا ان القران ليس فيه تناقض ولا شيء، وان اي شيء نراه في القران مختلفا فهو اختلاف في فهمنا وعقولنا، فنرد المتشابه الى المحكمة كل من عند ربنا وما يتذكر الا اولو الالباب، اصحاب العقول السليمه واصحاب القلوب السليمه. وسبحانه وتعالى ختم هذه الايات بدعاء وقول الراسخين في العلم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. مش معنى ان هم راسخين في العلم ان هم علموا تاويل القران ان هم خلاص ضمنوا الجنه وخدوا صك الغفران، لا، ده دعاؤهم وربنا سبحانه وتعالى يثني على الصدق فيهم انهم يقولون: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا. الزيغ والميل والانحراف والبعد. فلا تزغ قلوبنا اي لا تجعل قلوبنا تميل وتنحرف عن الصراط المستقيم. يعني ممكن راسخ في العلم ينحرف، يدعون ليل نهار رب العالمين سبحانه وتعالى الا يزيغ قلوبهم عن الطريق. عشان كده تقول السيدة عائشة: كان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أسمعه يدعوه في كل وقت: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اوعى تفتكر أنت وصلت، اوعى تفتكر أنت وصلت إلى مرتبة لن تضل فيها. أبو بكر رضي الله عنه كان يقول: والله لا آمن مكر الله وإحدى قرنات الجنة. عمر بن الخطاب كان يبكي حذيفة رضي الله عنهم ويقول: يا حذيفه اسماني لك رسول الله في المنافقين. ثبت في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: فان الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل اهل الجنه فيما يبدو للناس ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخله، وان الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل اهل النار فيما يبدو للناس فيسبق عليه فيعمل بعمل اهل الجنه في الجنة. الاصل ان الانسان لا يامن مكر الله عز وجل ولا في نفسه، ويبقى دايما على خوف ووجل ورجاء من الله عز وجل ان يثبته على هذا الطريق. وقال لا يزيغ عن هذا الطريق. تكمل حديث النبي السيدة عائشة قالت يا رسول الله أو يتقلب القلب، يعني ممكن قلوبنا تنقلب عن الهداية. قال سبحان الله إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. إذا أراد أن يخيبه أقام، وإن أراد أن يزيغه أزغ. يعني قلبك مش بيدك، القلب إذا انفتح الهداية فاعلم أن هذا من الله. فمن شرح الله صدره للإسلام، ربنا يشرح صدره فهو على نور من ربه. فمن يريد الله أن يهديه يشرح، ربنا يشرح صدره للإسلام. فقلبك معلق بين إصبعين من أصابع الرحمن سبحانه يقلبها كيف يشاء. إذا أراد الله عز وجل لهذا القلب الاستقامة أقامه على الطريق، ينفتح وينفسح لهذا الدين ويحب الشريعة يحب الصلاة وينفتح للقرآن ويجد نفسه محب لتعلم هذه الشريعة دي علامة خير. وأهل السعادة ييسرون لأعمال أهل السعادة، وأهل الشقاوة ييسرون لأعمال أهل الشقاوة. قال الله عز وجل حكاية عن بني إسرائيل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لما زاغوا عن الطريق وعصوا ونووا بالإفساد ربنا سبحانه وتعالى عاقبهم بأن أزاغت قلوبهم عن الطريق. فنية الإفساد قد تكون لها عقوبة أن القلب يزيغ ويضل. وربنا سبحانه وتعالى ذكر صفات وأمثلة ونماذج لأناس ضلوا عن الطريق بعد الهداية والعياذ بالله. قال تعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأمنوا. اللي يرجع ثاني ويتراجع ويتنازل بعدما تبين له الهدى، يعني استبان له الهدى واتضح له الطريق، الشيطان سول لهم وأمنوا. قال تعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا. قال تعالى: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. أشد من الكافر اللي كفر بعد إيمانه، عشان كده كان في الإسلام الكافر الأصلي بنقول له يا إسلام يا جزء يا حق، لكن المرتد يا إسلام يا خطر، مفيش نقاش. ليه؟ لأنه بعدما تبين له الهدى وآمن بالله عز وجل وفهم الشريعة يكفر. فكان دعاؤهم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، فيها نسبة الهداية والله إن هداها ربنا سبحانه وتعالى، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. دعاء الثبات والانقياد لهذا الدين وفهم هذه الشريعة: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. جامع الناس كلهم، كلهم يأتيه يوم القيامة فردا. قال تعالى: لقد أحصاهم وعدهم عدا، حتى شايفهم. فيا ربنا إنك جامع الناس اليوم وهو يوم القيامة لا ريب فيه، أي لا شك في قيامة ولا ريب في أنه آت، إن الله لا يخلف الميعاد. ففيها يعني هذه الآيات معنى إن الإنسان مهما اقترب من الله عز وجل ومهما بلغ درجته عند الله لا يأمن مكر الله ولا يأمن ويسأل ربنا دائما أن يثبت على الطريق. فإذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام هو أفضل البشر كان يسأل الله عز وجل ويقول: يا مقلب القلوب ثبت القلب على دينك. فإحنا محتاجين ندعي دعاء قد إيه في ظل الفتن والضغوط التي نعيش فيها. قولوا فرجاء الله، وأستغفر الله لكم، صلى الله عليه وسلم.